نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. يلا بينا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة يا ربنا يجعلها كده خفيفة وتعدي كده بسلام، آمنين اللهم آمين. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها على الأسئلة اللي جات لنا الأسبوع اللي فات من المتصلة أم عمر والمتصلة أم سارة امبارح، وتقريبا كان نفس يعني كان وحد نسي موبايله هنا تقريبا فكان نفس الأسئلة بتاعتهم. خلينا في البداية نتكلم النهاردة عنوان حلقتنا وده اللي هنجاوب عليه في خلال الحلقة. بصوا احنا عندنا بتاع حوالي 5-6 حلقات بتتكلم عن الخيانات، تقدروا ترجعوا لها، مش هنعيد الكلام ده تاني بس يبقى ليكوا أرضية وفيدباك للموضوع ده. ده رقم واحد. رقم اتنين، إجابة حلقتنا النهاردة على السؤالين بتوع أم عمر وأم سارة. هل يحق للزاني، الرجل الزاني اللي زنى وهو متزوج محصن يعني، انه يتزوج المراه اللي زنى بيها؟ حكم الشرع والطريقه النفسيه هنتكلم عليها النهارده. خلونا نسمع بسرعه الاتصال اللي جالنا الاسبوع اللي فات ووعدناها وقلنا لها هنجاوب عليكي. يلا بينا نسمع الاتصال. معانا ام عمر من القاهره. السلام عليكم يا ام عمر. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا. حضرتك انا متزوجه بقى لي سنتين. تمام. وحملت من اول شهر. فده سبب طبعا زوجي بدا، اكتشفت مؤخرا ان هو بيخوني. شات بدات معاملته بقى، المعامله اتغيرت جدا. يعني انت شفتي الشات دوت وواجهتي بيه؟ ايوه انا شفتهم بعدين واجهته، فهو اعترف وبدا ان هو انا غلطان وكده. تمام. فبدات ادي فرصه ثانيه، فاكتشفت من بعدها ان لسه العلاقه موجوده بل تطورت. الشات مع واحده بعينها؟ مع واحده بعينها ولا كذا واحده؟ لا واحده بعينها. وتطور الامر لحد فين؟ ايوه الحقيقي. ايش عرفك؟ انا اكتشفت ده بعدين ما جيته، فهو اعترف لي ان ده حصل. ان لله. فطبعا انهارت جدا، وان انا كنت لسه اصلا حامل، فاكتشفت ده بعد ما وضعت. بدا ان هو طبعا اما واجهته بدات ان انا كنت مهمله واللي هي حاجات كلها مش مبرره خالص. إيه البنت دي المفروض ان هو خيرني ان هو لازم يتزوجها. بنت؟ ايوه. يعني ما خلهاش بنت؟ ايوه. ان لله ان لله. طيب فهو خيال ان هو لازم يتزوجها. انا طبعا انا معايا طفل دلوقتي، والموضوع طبعا صعب على نفسيتي جدا، لان هو كان بطريقه يعني مؤلمه جدا في التعامل. وان انا صبرت طبعا في الوقت ده، وصبرت عن اهلي وعن اهله، ومشيت الموضوع ان انا احاول اتكلم معاه، وقفت جنبه وحاولت ان انا اعزلها باي طريقه ان انا ما تاذينيش او كده. بالعكس هي بدات تقومه عليا وبدات تعمل معايا. يعني تزوجها خلاص؟ ما تزوجهاش، هو ما تزوجهاش بس وعدها. هو قال لي كده ان انا لازم اتزوجها. فانت انا حسيت بالطلاق مره، انا مش هستحمل او كده. فقال لي انا مش، انا محسوبه بالامرين، فمش هقدر ان انا اختار ان انا لازم اتزوجها. فانا تفهمت ده وكده، بس انا مش قادره بقى، لاني انا مش الشخصيه نفسها اللي هو خدها او كده. كان بتاذيني، هي كانت بتاذيني جدا. تلاعب نفسي كبير جدا عليا، وتتعمد ازاي مشاعري وانا موجوده في المكان، في اي مكان هم متربيين فيه، وحاجات من دي بقى. فانا دلوقتي بين خيارين، انا معايا طفل، فمش عارفه، مش نفسيا مش متقبله الموضوع ده خالص، ان حاسه ان ده خلاص حياتي اتدمرت نفسيتي، وطبعا اثر على حياتي بالكامل طبعا، نفسيا وصحيا وامراض نفسيه بقى كل حاجه. فمش عارفه اتصرف ازاي ما بين الاختيارين دول، ان انا اكمل حياتي بالطريقه دي بقى مع زوجه كمان، او ان انا انفصل. وده اهلي مشجعني فيه شويه، لان هم عارفين ان انا بذلت معاه مجهود، هم مع الامر وصل لهم طبعا. مين اللي عرف، اهلك ولا اهله؟ الاثنين بقى، الاثنين عرفوا، تطور الاثنين عرفوا. عرفوا. فالموضوع طبعا كبير جدا، فمش عارفه. طب هم رايهم ايه؟ الاهل رايهم ايه؟ اهلي انا رايهم ان انا خلاص انفصل عنه، لانه خلاص كان غير امين عليا واذاني وانا لسه عروسه والحاجات دي كلها. على النقيض قالوا اهلي صراحه مش واقفين جنبي، وبيحاولوا ان هم يهدوني، بيحاولوا يقولوا لي كلام بقى، يعني بيحاولوا ان البيت ما يتخربش. وهو مؤخرا بدا يحاول كده، بدا يقول لي انا اعترفت بجنبي وكده، بس ده انا متعوده على عاملين منه، يعني دايما هو بيقول بيعمل كده. بيقولوا بجد، اصلا ده متوقعاه برضو بعد الزواج. فهو ده اللي بفكر فيه، يعني انا في صراع مع نفسي، هل اتقبل؟ حتى لو تقبلت هرجع، ان انا بكابر مع نفسي ان انا اتقبل بعد كده هرجع الوضع القديم تاني، لان انا في فرص قبل كده. فمش عارفه، مش عارفه اعملها ازاي، او احاول ان انا اتصبر بالموضوع، وفي نفس الوقت مش متقبله، وفي نفس الوقت مش قادره برضو ان انا اطلب طلاقها عشان هيبقى حرام وكده. انا من حيره جامده، مش عارفه اعملها، اسويها ازاي. حاضر حاضر يا ام عمر. طبعا يعني زي ما احنا سمعنا المشكله، وجات لنا امبارح تاني ومطار قالت لنا كارثه تانيه خاصه بالموضوع ده. موضوع الخيانات في العصر بتتجدد، يعني مش بنقف مثلا الخيانه وبتاع وانواعها، وزي ما قلنا في الحلقات قبل كده، وبعدين حكمها، طب نعمل ايه، طب الخطوات، لا، ده كل فتره بيطلع لنا حاجه مصيبه خاصه بموضوع الخيانات. وده المفروض بقى ان هو ايه، يعني ده يبقى الفقه المتجدد، فقه المعاصر المتجدد اللي احنا عايشين فيه، يلا ناخد فيه الحلول كل فتره كده، نجدد ونقول ايه اللي ممكن نعمله. اول حاجه خلينا كده في عجاله قبل ما نخش، عشان النهارده هنتكلم كلام شديد جدا، وعايزه كل زوجه مقبله او بنت مكتوب كتابها او لسه مخطوبه او زواج 5 سنين، زواج 10 سنين وفيما فوق بقى، لان ايه يعني في اللي هو في المراهقه المتاخره اللي بعد سن ال 45 وال 50، يعني ما شاء الله، فكله يقعد يسمع النهارده. اول حاجه هو يعني ايه خيانه؟ خيانه زوجيه هي كل علاقه غير مشروعه بتيجي ما بين اتنين، امراه وزوج مثلا، او راجل وست لا تحل له، يعني راجل وامرأة لا تحل له غير زوجته، او العكس، يبقى هي الزوجة وراجل لا يحل لها خلاف زوجها. كل علاقة غير مشروعة بتنشأ ما بين الزوجة ورجل اخر يحل لها لا يحل لها خلاف ايه، خلاف زوجها. طيب الخيانة علاقة محرمة، حدود، حد من الحدود كده بلغت حد الزنا مثلا، لا تقربوا، لا تقربوا، كل الحدود، لا تفعلوا، لا تفعلوا الا الزنا، لا تقربوا، اللي هيأدي الخطوات الزنا ما نعملوش، الشات والكلام واطلاق البصر والهق والمق والاختلاط والبلاوي السودا اللي بتحصل كل دي لا تقربوا. في حاجات ما بتبقاش هي العلاقة المحرمة، بتبقى مجرد بس شات أو مواعدة أو خلوة أو شات أو حديث استمتاع وتضيع وقت مثلا، إثارة شهوة، كل الكلام ده. طيب بصوا عشان بس نبقى محددين، ورقة وقلم اكتبوا لي أول حاجة، حكم الشرع في راجل أهو، بس ما هو الزوج المرأة اللي هتكلم عنها، ليس بزوج المرأة اللي فض غشاء بكرتها، وامرأة دي لا تحل له، ما بتحللوش، يعني مش زوجته. وضعي قاسم، اسم كبير، واقع في حد من حدود الله، خان الله عز وجل. فالتوبه بتبقى لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى الاول. اقول لك ايه، طلعت برامج مش عايزه اقول اساميها، ومع ان والله انا هاجي في وقت من الاوقات اجيب كل واحد عمال يفتي وكل واحده عماله تفتي وتطلع في قلب على الشاشات ما اعرفش تعمل ايه، ويتكلموا لك اصل هو طالما عنده احساس بال يعني بالتقصير او بان هو مثلا عمل الذنب ده، ما بيقولوش ذنب طبعا، يعني نفسي اجيب الالفاظ بتاعته، يعني ان هو عمل الامر الفعله ديت، فاعترافه لزوجته. نعم نعم، بتقولوا ايه؟ اعتراف لزوجته ايه؟ اسمعوني بس وخلونا واقفين هنا شويه. يقول لك اعترافه لزوجته ما يضيعش الامر، لا لازم ان هو يبدي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايرور، اعاده سوفت وير لكل جهاز ولكل قلب ودين، هذا الدين الجديد بقى، ده الدين الجديد. هي زوجته مالها؟ الخيانه او المعصيه تمت في مين؟ في حق الله عز وجل. فالتوبة لمين؟ فالتوبة لله عز وجل أولا. طيب الست اللي كسر بخاطرها يطيب خاطرها، رضيت تكمل؟ اهلا وسهلا. ما رضيتش يا حره، ما حدش يقدر يجبرها ان هي تفضل تكمل مع واحد خاين وبطلوا بقى ايه يعني ايه, إيه عايزين، مش عايزه اقول الكلمه يعني، ولكن يعني ايه بيقول لك ايه بيلصموا كده يعني، او قص ولزق في في في في, في حاجات بايظه. لا لا، دلوقتي هو خاين مين؟ الله عز وجل. فالتوبة لله مش الاعتراف للزوج، وبرنامج معمول بقى وهيزة وآه بقى واعترف لها. طب ما هو اعترف لها، ما هو عنده إحساس بتأنيب يا أختي. الموضوع مش كده، هو أكسر بخاطرها وخزلها يراضيها، رضيت تتراضى وتوافق خير. ده احنا بنتكلم في ايه؟ مش في الحد، مش في الزنا، مش في الكبيرة، مش في الفاحشة. امال بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في الشات، المهاترات، مش عارفه حصل ايه بتاع ايه، ويقول لك ايه كله شغل نت وراوتر. بس برضه قال عليه ابن القيم زنا مجرد. يبقى التوبه لمين؟ لله عز وجل. الندم على اللي فات. طيب عايز يتجوزها ماشي، وهقول لكم الاراء بقى علشان في كذا راي في الموضوع ده، وفي جمهور علماء وفي المالكيه والحنابله. مفيش مانع لو هو عايز يتجوزها جواز شرعي بعد كده، اذا بصوا الشرط صحة توبتهما الاثنين الى الله عز وجل. ده لو هي كانت راشد وفاهمه، لو مش راشد ولا الكلام ده ولا بتاعي يبقى هو عليه هو الاسم. يبقى التوبه فين؟ لله. وما يكونش تائب الا بالخمس شروط بتوع التوبه، واحفظه معاي. الشرط الاول اخلاص، انا تائب لله يا رب، مش عشان هو ندم او انكشف او اتهتك ستره او مراته قفشته في الشات وقفشته في الموبايل. ده واحده كمان راحت ايه، راحت الميعاد اللي كان رايحه، عطى الواحده فلوس ولا نعرف بقى يعني نازل تحت انهي معيار بقى، يقول لك جواز المسيار ولا الله اعلم، وراحت بقى وقفت له على باب الشقه وهو رايح. شفتوا بقى الكبسه كانت مصيبه، ممكن يجي له كسه تربيه ساعتها. فما بتوبش عشان انكشفت، ما بتوبش عشان كذا، امال انا بتوب عشان اخلاص لله عز وجل. رقم انا ليك يا رب، انا يا رب ندمت، انا تعديت كارثه كارثه. انت تعدينا ايه؟ تعدى حد من حدود لا تفعل. اوعى اوعى تيجي عند الحدود دي. السبع الموبقات منهم الزنا، فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم. بس انا هقول لكم على الاخر، بس خلينا خطوه خطوه. الشرط الثاني للتوبه انك تقلع تماما عن الذنب، مش شويه وبعدين هوب اه، مش شويه وبعدين كده. يقول لك ايه؟ طب انا هقول لك، يجي مثلا زوج يقول لك والله ببقى ناوي التوبه وكذا، خدوا بايدي يا جماعه. طيب مره واثنين وثلاثه وخمسه وسته لحد امتى اعمل حاجه يعني؟ يقول لك انا صايم، يا نسيت، يوب اشرب صايم ولسه واكل مش عارفه وركي فرخه ولا اعمل ايه، انا صايم. يا عم ده راجل لم يعتاد الصيام، لما راح للامام قال له لم رجل لم يعتاد الصيام. التوبة عصرة في القلب، غصة في القلب. يا رب ما اعرفش عملت كده ازاي، سامحني والله يا رب، خلاص والله اخر مرة استغفر الله. حد من الحدود، وكارثة من الكوارث. توبتها كبيرة، محتاج توبة كبيرة الزنا ده. واحنا عادي عادي بقى، عادي عادي يلمس، استغفر الله، عادي ياخد له. مش عايز اقول الكلام اللي بيتقال والله، بس انا بسمعه وبيتقال، مش بيتقال لي انا، لا بيتقال عن طريق الشباب والجروبات اللي هم فيه. طب ايه ده؟ يبقى رقم اتنين بعد اول حاجه الاخلاص لله عز وجل، رقم اتنين انك تقلع ابدا وتعزم العزم الاكيد الا اعود. تالت حاجه ندمان، ندمان وقلبك معصور، قلبك معصور مش قادر يا رب، مش قادر. كل ما تفتكر استغفر، غصه في القلب، مش قادر، استغفر الله يا رب. وده الندم. رابع حاجة العزم أبدا ألا أعود، وطالما أنت صادق هيعينك الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لازم طالما أنت بتجهد، وده الكلام اللي قاله ابن القيم، طالما أنت بتجهد للأمر ده ربنا هيعينك. خامس حاجة أنك تكون التوبة إيه؟ قبل ما تغرغر، قبل ما تموت تقبل. ما تجيش وانا بعمل لا تقبل التوبة، ما لم يغرغر خلاص الروح هنا تقبل، عند الترقوة غرغرت خلاص لا تقبل التوبة عند الموت. لكن الوضع اللي احنا فيه ده المشكلة اللي احنا بنقول عليها دي كارثة. طيب لو حصل وانتهك وزنى وفات غشاء البقرة البنت زي ما هي ما قالت، وهي غير رشيدة مش عقلة او بغير رضا، يبقى اغتصاب تمام. ها ايه حكمها؟ لها مهر المثل من السيب مع أرش البقرة. يعني إيه الكلام ده؟ هنشرحه. يعني علشان هو أزال البقرة دي طبعا لها حالتين، أول حاجة إن هو يكون فض الغشاء بدون رضاها تمام، فالبنت كانت رشيدة أو غير رشيدة عليها قرش البكار اللي هو التعويض بتاعها وهنقوله دلوقتي ونشرحه. أو حكومة العدل يعني حكومة يعني اللي بتختلف طبعا بتختلف باختلاف الأحوال والمجتمعات يعني كل مجتمع له فبيتجمع المقصود بحكومة العدل يعني اجتماع مجموعة من أهل الخبرة اللي هم العدول أصحاب التفكير عشان يقدلوا القرش ده قد إيه. التانية إن يكون فض وزنى بيها وفض غشاء البقر برضاها وهي رشيدة بلا قرش عليها. ليه؟ لأن هي رضيت بكده لكن على اسم الاعتداء. أما إذا كانت غير رشيدة فلا اعتبار بقى لرضاها من غير رضاها ويلزموا الإيه القرش بتاع البقر. تمام كده؟ حتى لو مرديت طب بالنسبة لسؤال الزوجة بقى هل لها إنها توافق على زواج زوجها تاني؟ يا جماعة بالله عليكم هل لها إنها توافق على زواج زوجها بامرأة تانية زنى بيها فالحرام وما خلهاش بنت؟ بس أنا بقول أهو أنا بسمع مني لك كامل الحرية تكملي أو ترفضي. تمام؟ معرفش حاجة دخلت في عينيا معاها كده. لك كامل الحرية إنك تكملي أو ترفضي. ما حدش يقدر يجبرك على وضع اتفرض عليكي فرض أو انضغط عليكي أوافق علشان أنا أجبرت عليه واتفرض علي الأمر ده وأعمل إيه؟ طب ستر ليها. طب ما ها طب والتانية بعكس التانية. التانية كان باختيارها سلمت جسدها وعرضها وشرفها لشخص خاين لا يتقي الله عز وجل تراقت له عرضها وشرفها ودنسهم برضاها. طب تابوا خلونا بس خطوة خطوة بالله عليكم تابوا وعزموا عدم الرجوع للكلام ده. طيب ماشي توما عند ربنا بلناش دعوة احنا كده اللي التوبة دي بينهم ما بين ربنا. طب عايز يتجوزها أراد زواجها تمام لكن ما فيش حد يحق له انه يفرض على الزوجة الاولى انها تقبل وضع زي ده براحتها. لها قدرة نفسية وقدرة على التحمل يا جماعة هي اضرب نفسيتها هي اضرب الكلام ده. ولكن ممكن ايه بقول ممكن وليس فرض ولا الزام لو تاب وعزم يعوض الزوجة الأولى وأراد عدم خراب البيت وتشتيت الأولاد وصادق ويسترضي الزوجة الأولى ويطيب بخاطرها وهي مع اللي بيعمله ده نفسيتها جابت كده تمام. لكن في الأول في الآخر هي إيه حرة تختار اللي تقدر تتعايش بيه مع نفسها ما جيلهاش مرض. واحدة عمالة تخبص لها بتقول لك عمالة بتأذيني من دلوقتي لا وتقدر تربي عيالها صح وتبقى في عبادتها مع ربنا صح بتبقى واحدة بصورة متزنة مش مترقة وحصل وحصل لا لا لا وتستخير لو هي عايزة. رأيي أنا كهلا سمير طبعا ورأيي مش ملزم ليها لكن مجرد استرشاد للأمر براحتك. أنا يا بنتي ما أقدرش إن أنا أفرض عليكي حاجة ما تقدريش تيجي قدام ربنا تبقي مقصرة فيها في الآخر أو فرضت عليك أو علشان ما تستر استر يا عم والله يبخت بخيت ببخيتة. أنا مع إن إحنا ندي للزوج فرصة لو هو الأمر ما جاش للكبيرة ما جاش للزنا الحقيقي اديله فرصة ساعدوني والله أنا مبتلى والله خبصت وش طلع علي وهي والكلام بقى اللي بيقولوه أصل كان موبايل صاحبي والله صحيحة جدا عجيبة جدا أصل كان موبايل مع صاحبي وصاحبي كان هو اللي داخل ماشي وعاصب يحاول يستتر ويدارى ويا رب وسامحيني لكن في واحد هو كده انت مش شايفه نفسك يا هانم ولا ايه وانت مش عارفه وانت وتنتا وكنت طيب وبعدين ويرجع بقى ويجيب على ما هو انت لو ما كنتيش وانت لو الله الله الله يعني انت غلطان وعامل كبيره وعامل معصيه وبتطلب مني انا اصل التقصير اسمعوا تقصير الزوجه لا يبرر ابدا خيانه الزوج. يا جماعه في امور تتقال وتتعامل وطالما بالحلال فضري. طيب بالنسبه دي المشكله الاولانيه فانت يا ام عمر عايزه ترجعي اهلا وسهلا براحتك لقيتك نفسيتك جايبه وقال وهي تلتزم الحدود ولا يجيب سيرتها ولا كذا ويروح يستر عليها وخلاص تبقي نويتي ستر مصي يلا تمام براحتك. لكن ان هي تبتدي بقى تعمل لك مشاكل وتخرب عليكي في البيت وتعمل وهو وكذا بحكم بقى انا خلاص ما بقتش بنت وفض انت ها لازم تتوبوا توبه صادقه نصوح انتوا الاثنين فبراحتك ما حدش يقدر يجبرك على حاجة. طيب أنا كآلة سمير قلت لكم أنا بسامح في اللي ممكن يعمل اللي هي الإيه الصغائر يتوب منها، أما الوقوع في الحد كارثة كارثة، محتاج توبة قد كده ومحتاج عهود مع ربنا وصدق وصدق وصدق وصدق. لكن أنا جصلع غلط ولا إيه أصل لا لا لا أنت ما تلزمهاش، أصل أنا كذا وهضطر، أصل أنا مضطر، لا لا حبيبي مشكلتك أنت شالها، مشكلتك أنت تحمل التجارب. أنت مش عايز أقول كلام على الشاش، أنا مش عايز أقول كلام عشان أنت اللي روحت حبيبي مرة واثنين وثلاثة وأنت اللي مش عارفة إيه وشفت إيه، ها شيل شيء تحمل نتيجة فعلك، وأكون فاكر الموضوع سهل. لو لم تتب إلى الله توبة صادقة نصوح يعلم الله عز وجل منك صدق النية للفعلة الكبيرة دي، هاتك ستر وخيانة يا ابني. لا فما تجيش ولا السنة مهم راحتك، أنت مضطر، أنت اللي مضطر مش هي الزوجة. فرضيت يا بنتي ما رضيتيش خلاص تمام، ادعو الله سبحانه وتعالى يا ام عمر لك بالخير اللهم امين. اسمعي اخر الحلقه عشان هيبقى في كبسولتين في الاخر ليكي ولام ساره. بالنسبه بقى لمشكله امس بتاعت ام ساره وعدناها، هي كمان زوجها اعتدى على بنته صغيره تمام وعمل علاقات مع نساء متزوجات. طب ده اسمه ايه؟ خلونا نسمى بقى المسميات بمسمياتها، لان في ايه في كده بعض المصطلحات طالعه لنا. وركزوا معايا في اللي انا هقوله ده عشان ده كلام مهم. في بعض المصطلحات اللي طالعه لنا، شوجر دادي اللي هو ايه الاب الراجل الكبير اللي بيعمل علاقه مع بنت 15 سنه، او الكراش يعني ده البوي فريند والبيست فريند اللي هم كذا العلاقه المحرمه يعني، بس يسموها الكراش بقى. افلاطوني افلاطوني والله يا دكتوره هاله، بصي بحبه من بعيد الولاد بيبقى عارف اصلا يعني، بس يبقى زاهر، ولو كان عايز كان زمان واصطادك من زمان. ففي مصطلحات كده مش كان ايه اللي حصل في موضوع الزوج اللي المشكله الثانيه انتهاك لحد من حدود الله، والله عز وجل حذرنا منه. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا انه قال ايها الناس قد ان لكم ان تنتهوا، ها مش ان لكم تنتهوا عن حدود الله، فمن اتى من هذه القاذورات، قال عليها كده استغفر الله، من اتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، رواه الحاكم حديث عبد الله بن عمر. فليستتر شجاهر وهو كده ونعمل وخلاص مكبر، بل عرف عرف اتهتك سترك، اعرف ان مش اول مره اتهتك سترك، دي مش اول مره، ربنا بيستر مره واثنين وثلاثه، اوعى تقنعني دي اول مره، استغفر مش حرب ربك حليم ستير. فلما يهتك سترك بالشكل ده على عيله طفله بنت اخت مراتك وتعتدي عليها والبنت تقول وانت تقول معلش اصلها كانت غلطه، وبعدين تجيبك من كل شويه مع واحده متجوزه. طب هنقدر ان في راجل زوجته ما بتكفوش، الزوجه الاولى يا سيدي كسرت، ها اعينها، طب تعمل معاكي كذا بس مفيش، طيب ما خلاص هعمل المعصيه وهعمل الحرام، يا عم اتجوز خلاص ماشي اباح لك اهو يلا اربعه مع السلامه. عارفه الحريم هيزعل من كده، بس ما يملش الحرام يجيب لك غم عليك انت واولادك وفقر في قلب البيت بالزنا، يا عم اتزوج بس عادي، وقال الواحده منهم هتكمل نقص الاخرى تمام، في مقابل قيام الزوج بايه؟ اسمعوا ها على الامر والنفقه والعدل بين الابناء والعدل ما بينهم في المبيت، ها خلاص تزوج لكن ما تعملش الحرام واحفظوها، ما تعملش الحرام بس خد قبل ما تزوج مره واتنين واعلم الزوجه الاولى. مش بعلمها عشان هي فرض عليك تعلمها، لا او اعلامها يفسد العقد، لا لا من باب الفضل زي ما قال العلماء، قال من باب الفضل بينكم اعلمها، ولها الحق زي ما انت لك حق تتجوز هي كمان لها الحق تكمل معاك ولا لا. لكنك تعصي ربنا وتبص لنساء متزوجات من رجال غيرك، ده انت مصيبتك كبيره، وتمتد عينك وشهوتك وحالك ومش عايز اقول بايه، حرام لا يرضي الله عز وجل. سد حاجه نفسك بالغض وانك ما تعملش المعاصي بس. ربنا ما فضل الازواج بما الرجال قوامون بايه؟ بالانفاق. طيب لو انت عايز اللي عند غيرك، بص الايه بتقول ايه، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، الله ليه؟ للرجال نصيب مما اكتسبوا والنساء نصيب مما اكتسبوا واسالوا الله. ختم الايه جميله، القران جميل، واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما، عارف عالم يعلم، اسالوا الله من فضله. ربنا من عليك بالحلال اللي فيك فايتك، تعال لي بقى هنا كده، والله لو موت لك بصرك وبتتكلم وبتشيت وكذا، صح محمود؟ وبتعمل لا يمكن، والله ما هيكفيك حريم الدنيا كله. لكن انت عايز الغوايه بقى والشهوات والكلام ده، ايه علاقتها باعفاف النفس؟ طيب هتسد حاجتك من الاعفاف ازاي؟ الا بقى اذا كان انت همك انك تجري ورا الشهوات بقى المسعوره اللي ما بتشبعش، والله لو حريم الدنيا مش هتشبع. حديث سيدنا ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من، يعني انت رايح تتكلم واحده مرات واحد تاني، زوجة راجل تاني، شوف الحديث، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: ليس منا من خب بامراه على زوجها او عبدا على سيده. برضه حديث تاني لسيدنا ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خب بزوجه امرئ او مملوكه فليس منا. من خب يعني اللي خدع يعني وافسد امراه على زوجها، ان يقعد بقى يسكت، ده جوزك فيه وفيه وفيه المعايب وفيه النيله، شفتي ده راجل كذا، ده ما انت لو ده انا هعمل ده. بصي مش عايزه اقول لكم الاسكرينات اللي بتجي لنا عامله ازاي. فاكرين لما عملنا حلقه ست وانا؟ اقسم يمين بالله بعت لها كده: ست وانا، ست وانا نور العين. مراته بقى تقول: يا راجل يا ابني مش عارفه ده، انت راجل ما بتقوليش الكلام ده، مراته بتاع ست وانا ده، انا هخليها حتى عليك وعليك وعلى ستك واللي جابوك. وتحسي تقول لك: هو ده زوج يا جماعه، هو اللي بيقول الكلام ده الزوج؟ طب ما مراتك اول يا عم تقول لها: يا عم مش عايش تبص في خلقتها دلوقتي، دخلها اوضه وانت اوضه وكلمها، هتلاقي الكلام جه. لكن انك تروح تخبب امراه على زوجها، او انك تقول لها مساوئ زوج او محاسن راجل تاني، مش مهم انت، بس تقول لها، عارف اللي بيقول لك بيوفق حرامين في الحرام. استغفر الله. من خبب زوجه امرئ، خدعها افسدها، او حب في عينيها الطلاق، طلق من جوزك وهجوزك، يا جوزك يا جوزك فلان كده، يعني هو محمود بقى قاعد هنا الناحيه دي كل شويه هنشاور عليه. كارثه والله العظيم، كارثه. والناس مش حاسه بقيمه وعظم الذنب ده. ما تسال شيخ الاسلام ابن تيميه عن ان واحد بيئم المسلمين، والراجل اللي بامام ده في المسلمين في الصلاه خبى بامراه على زوجها حتى فرقت، حتى طلقت من زوجها، فصار يخلو بها، قالوا كده نص الكلام، فهل نصلي خلفه؟ قال لا. وقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيدة أو موالي. الرجل اللي بيسعى في التفريق ما بين المرأة وزوجها بكلام أو يعسل لها، فتقول لك: شفت الرجل سمعني بيقول لي كلام حلو إزاي؟ الحريم غلبان ولا فاهم أي حاجة في حياته، وخصوصا أن تبقى عندها جفاف عاطفي من زوجها، ما بتصدق هتسمع كلمتين بس تتقي الله، تتقي الله. ندعو الله سبحانه وتعالى بالعفة للنساء المسلمين، قولوا أمين. دي من الذنوب الشديدة، من الذنوب الشديدة جدا، تفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة. قال كمان أنه من فعل السحرة. ما هو السحرة كده يفرقون بين المرء وزوجه، وهو أعظم فعل للشياطين اللي بياخدوا عليه الجايزة. قتلت فلان، سرقت فلان، فرقت بينه وبين، قال له: بل أنت تعال أنت خد الجايزة، بيخببها على زوجها يتجوزها هو، ويصر ان هو يخلو بيها. قال ده لا ينبغي، مثل هذا لا ينبغي له ابدا ان يولى امامه المسلمين ابدا الا ان يتوب، فان تاب تاب الله عليه. خلاص ممكن تصلي، والافضل انك تصلي ورا حد مستقيم السيره، مش واحد بيخرب البيوت، ولا تصليش خلفه. لكن واحد ظهر فجوره وتعرف، فمفيش حاجه. ده كلام ابن تيميه. ابن القيم بقى في الجواب الكافي، الكتاب الجميل اللي نفسي كله يبقى مرجع لاولادنا، وخصوصا في سن مرحله المراهقه المبكره من 12 و13 سنه وانت طالعه، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه، وقال ان ده من اكبر الكبائر. ان كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان واحد يخطب بس على خطبه اخيه، ها، او ان هو يستمع على السوم بتاعه، فكيف بمن سعى بالتفريق بينه وبين زوجته، بينه وبين امراه غيره، او بين الام وبين سيدها، ازاي عشان يتصل هو بيها ويعمل معاها علاقه؟ قال: ولا يسقط حق الغير بالتوبه. انا توبت، بس لا، انت توبت من الفاحشه، اسمعوا الكلام ده كويس، يا كل راجل بيقدم على الفعل ده يقولك ما انا توبت خلاص، بس ما يسقطش حق الله عز وجل في حق العبد اللي باقي، اللي انت ظلمته واللي انت خدت منه زوجته واللي انت خببت عليه زوجته يوم القيامة. فلو ظلم الزوج بإفساد زوجته عليه، والجناية على الفراش بتأعظم من ظلمه بأخذ المال. شفتوا ازاي؟ ده كلام ابن القيم. لان اذيته اعظم. انت بتاخد ماله، ده انت افسدت زوجته وافسدت عليه فراشه وافسدت عليه بيته لحد هي ما تطلب الطلاق. قال ده حتى محاولة انك تلمس المشاعر والعواطف وان هي تتسبب في تعليقها بيك انت اعظم افساد واشنع مسع يمكن يسعى بين الناس. الكارثة ايه بقى؟ طبعا ده كلام ابن القيم. الكارثة بقى ايه؟ انك انت يعني عايز اقول ايه، ان الست ذات نفسها تتعلق بكلام الذئب ده. ما هو دول ذئاب الليل ما بيطلعوش الا بالليل كده مع الراوتر توصل لهم انتشروا، اتعلقت وافسد عليها علاقتها بزوجها وتطلب الطلاق من زوجها عشان تتجوز اللص الخائن الغير مؤتمن. الخائن الغير مؤتمن، انت فين عقلك يا بنتي؟ فين عقلك؟ هداكم الله والله. حديث سيدنا ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير بأس، في غير ما بأس، حرام عليها ريح الجنة فحرام عليها رائحة الجنة. طب يحق لها أنها تتجوزه؟ يعني خلاص بقى اتطلقت من جوزها وراحت لذئاب الليل ده، الخائن الغير مؤتمن ده. الفقهاء قال إيه؟ يضيق عليه. اسمعوا بقى وذكروا، المالكية قالت بتأبيد التحريم عليه. المرأة المخببة اللي أفسدها على زوجها أبدا ما تتجوزوش. قال ليه؟ قال ليه؟ لأنه كان عايز قصده كده أنه يطلقها ويتجوزها. قال ليه؟ ألا يتخذ الناس ذلك ذريعة لإفساد الزوجات. ده نص كلام المالكية. أصلا الزواج اللي بيبدأ بمعصية لله عز وجل لا والله لا يوفق. فمن أسس بنيانه على طاقة والتاني على شرف جار فانهار به في نار جهنم. نقمة على أصحابه ونقمة على الفساد اللي عملوه. طب لو جيب أعفى الزوج وسامح، طب تمام، ها أديك خلصت من مظلمة الدنيا. لكن لو رفض كارثة. جمهور العلماء قال لا حرج عليهما، الاتنين دول اللي بوظوا بعض دولت انهم يتجوزوا خلاص مع استشعار الندم طبعا والتوبة لله سبحانه وتعالى في الأول، وسأل ربنا بقى العفو والمغفرة. ده جمهور العلماء قال يصح العقد على من أفسد رجل على زوجته حتى طلقها ثم تزوجها هو، تمام، بس عليه اسم التخبيب. وده القول الراجح بتاع جمهور العلماء. مين اللي خالف بقى؟ ها المالكية والحنبلة أبطلوا العقد. ليه؟ عشان يتأدبوا. كتاب الإقناع بتاع الكتب الحنبلة قال إيه؟ وقال في رجل خبب امرأة على زوجه يعاقب عقوبة بليغة ونكاحه باطل. قول العلماء في مذهب مالك وأحمد وغيرهم، وقال إنه يجب التفريق ما بينهم. جاء بقى فين؟ جاء في الموسوعة الفقهية انفراد المالكية بقى لوحده، إن الحكم ده بتاع المسألة دي إن راجل يفسد زوجة راجل آخر بحيث يؤدي الإفساد إنها تطلب الطلاق منه عشان هو يتجوزها ذلك المفسد. قالوا لا، والنكاح ده يفسخ قبل الدخول. المالكية قالوا كده، وما فيش خلاف عندهم في الكلام، لكن خلاف عندهم في ايه؟ تأبيد التحريم، انه يبقى مؤبد، تحريم مؤبد لا. فذكروا فيه قولين. اول حاجة انه لا يتأبد، فاذا عادت لزوجها الاول وبعد كده زوجها الاول طلقها او مات عنها جاز لها انها تروح للمفسد ده ينكحها، يبقى ما فيش تأبيد، او التحريم بالتأبيد. وذكروا ده يوسف ابن عمر كما جاء في شرح الزرقاني، قال وأفتى به غير واحد من المتأخرين. قال إيه؟ علاجه ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لا يتحرم تحريم أبدا عشان ينتهي وما يبقى ذريعة للناس. بصوا بصوا، طب يعني إيه الوضع بقى؟ يعني إيه الحل للقصة دي؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محال. الله، طب إيه؟ فالعينان زناهما النظر، والأذن إن شاء الله مش إحنا يا رب، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطأ، والقلب يهوى ويتمنى. ودي مصيبة، أصعب ابتلاء ابتلاء القلوب والمشاعر. والفرج يصدق ذلك الفرج أو يكذب. يبقى نعمل إيه؟ ننتهي عن الحرام. غض بصرك يا ابني، بلاش اختلاط، بلاش شات محرم. نصيحة أخيرة قبل ما نختم الحلقة دي، يا ابني بلاش تبني بيت جديد على أنقاض معصية أنت عملتها وعلى أنقاض البيت الأول. في زوجة وفي أولاد، الواجب أصلا اللي عايز يعني يخوض التجربة ديت يكون عنده الحكمة، إن مثلا عايز تتزوج تانية فعندك الحكمة والكياسة وتعرف تدبر أمورك. يقول لك اللي يتجوز اتنين نمسكه رئاسة الدولة على طول، ليه؟ ما عارف يسيس أمور، عارف عندك عدل بينهم. مش انا هعمل حرام، انا مش يا عم، ما بتاخد بالاسباب الاول ونصلح الست ونكلم، ما فيش خدت كل الاسباب انا هعمل حرام. ماشي، بس ما تعملش الفاحشه، اوعى تنتهك لحد، واعطي كل ذي حق حق وعدل. ما فيش يبقى عليك تابع لحد ولا مظلمه حد يطالبك بيها. كان في راجل من الاعراب سالوه انت ازاي بتجمع ما بين الضرائر دول كلهم، جامع ما بين الحريم ده ازاي يعني؟ كان لنا شباب يصابرهن علينا، ثم كان لنا مال يصبرهن لنا، ثم بقي لنا خلق حسن فنحن نتعاشر به ونتعايش. راجل برنس، راجل فاهم بيعمل ايه. ثلاث امور: شباب وعافية روح وجسد، مش يميل كل الميل فيزرها كالمعلقة يقول لك انا متجوز فين يا عم. تاني حاجة المال يراضي به القلوب. انا حكيت لكم الراجل كل ما يروح يتجوز واحده يجيب لها ربع كيلو ده بحلو يجيب لها بتاع حوالي نص مليون دولار، حلو حلو مش وحش. فتراضوا كلهم حبايب ويعني اصحابه وبشايفهم كلهم مع بعض، في حد يقبل كده؟ في حد؟ مش ما بنفرضش على حد، بس بقول لكم صور موجوده. ثالث حاجه حسن الخلق، طيب المعشر، حنان القلب. وانا بنصح كل اتنين متجوزين، بلاش تخونوا امانه ربنا عليكم، بلاش تخونوا امانه الزواج وعقد الزواج اللي هو بكلمه الله. ويا ابني ويا بنتي، الحلال الطيب المبارك فيه ربنا يبارك فيه ابرك مليون ساعه من 10 دقايق ولا نص ساعه في حرام. مش هتشبعه لا انت ولا هو، لا تشفي ولا تشبع، وما فيهاش بركه ولا فيها منفعه، ويفضل شارد وعايز كمان كمان. الخيانه والكلام ده، بتقولش اصل الحرام حلو، بص بص الكلمه، اصل حلوه اصل انا ببقى مستمتع وانا معاها، اصل كلامها، اصل شو. ومجرد انك تقول الكلام ده ومستمتع او صاحبك عارفه يقول لك ده انت سعيد، ده انت رجعت شباب بعد ما كلمت العلاقه المحرمه، فلان يطلع جيل طالع شايف الكلام ده، اه الحرام هو اللي حلو والحلال لا، ده الجواز ده خانق، ابص كله خيانات ويا كلام فاضي، انا ناقص واحده تيجي ما اعرفش تعمل لي نفوخ، انا قاعد كده ملك زمان. وتروح معنى منظومه الزواج بالموده والرحمه والسكن زي ما ربنا ما قال، وتبقى خراب للمجتمعات وللأمم. أسأل الله عز وجل لنا ولكم بهداية الحال وصلاح القلب وصلاح الحال، وإن كل واحد يتوب دلوقتي ربنا توبة صادقة نصوح، بدل ما تبقى الفضيحة بجلاجل على شاشات يوم الأيام يوم العرض. شفتوا شاشة كده سكين مش عارفة قد إيه، العالم كله شايفها من أول سيدنا آدم ما اتولد واتخلق لحد آخر واحد اتخلق ربنا خلقه، قاعدين شايفين شاشة عرض. أسأل الله الستر، أسأل الله الستر والهدى والتقى والعفاف والغنى لكل نساء المسلمين، اللهم أمين. خلينا ناخد الصلاة. معنا أول اتصال، ياسر من الشرقية. السلام عليكم يا ياسر. عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ يا أهلا وسهلا. أنا عايز معلش أستفيد يا دلوقتي، مش عارفة أبدأيك إزاي. أنا مثلا باجي أنصح المدام ما بتسمعش النصيحة في تربية العيال في معايا مع الدنيا كلها مخصل. وبعدين مثلا بجيبها مثلا تتفرج على البرنامج كأنها ما قعدتش أصلا، مخها في مخها. حاجات زي إيه مثلا؟ قولي مثلا أول مرة اتصل على تليفون. أهلا وسهلا بيك، قولي كده حاجات زي إيه مثلا بتنصحها بيها؟ يعني مثلا هي عصبيه، تمام ماشي، ما مثلا عايزه تتعامل مع العيال بهدوء، مثلا ما فيش هدوء. اعمار الاولاد كام يا اخي ياس؟ اعمار اولادك كام سنه وكام سنه؟ يعني في واحد اولى ثانوي دي بقى بتطش معاه على طول، اللي في اولى ثانوي دي بتطش دي على طول معاه دايما ده. تمام ماشي، لدرجه انه يعني حاسس انها مش بتقبله. ماشي، والثانيه في رابعه ابتدائي بنت، والعيل الصغير في رابعه الكبير، البنت في سنه ثالثه والولد الثاني في سنه رابعه. تمام ماشي، هي الصراحه احترت معاها الصراحه مش هكذب عليك، هي قاعده جنبي على فكره وانا بكلمها. طيب تمام، بكلم حضرتك كويس. يعني يعني على فكره مقعده عشان تسمع البرنامج بس قاعد قاعد جنبي، هي ما بتسمعش الكلام الصراحه مش هكذب عليك. طيب خليني، هي فيها ميزه ان هي بتحب مصلحه البيت مش عارف يعني، بس فيها عيوب كتير مش راضيه تتغير. حاضر حاضر. وما بتتغيرش نهائي، بقالي 20 سنه متجوز ما بتتغيرش. يعني اقعد افهم افهم افهم افهم ما بتتغيرش. طيب خلينا ندعو الله سبحانه وتعالى يفتح قلبها اللي انا هقوله. اسمعيني يا زوجة ياسر من الشرقية، هجاوبك بس ناخد الاتصال التاني ده بسرعة قبل ما يقفلوا علينا. مين؟ ياسمين من اينا. السلام عليكم ياسمين. عليكم السلام. ازيك يا دكتورة؟ يا اهلا وسهلا. انا بصراحة بحبك جدا جدا جدا. حبك الله ياسمين. دكتورة انا عندي 25 سنة. تمام. متزوجة لي سنة ونص، وجوزي مسافر الكويت. وانا من اول شهرين في الجواز وكده حماتي يعني قالتلي ان احنا جايبينك وكده عشان تخلفي، ولو ما خلفتيش احنا هنمشيكي ونجيب غيرك. وانا ما حملتش يعني في خلال الخمس شهور اللي قعدوا معايا. هو قاعد معاكي خمس شهور فما حصلش حمل. هينزل امتى؟ هو هينزل يعني نزل شهر زي كده وبرده ما حصلش حمل. تمام. بس فانا يعني عم يعني المكان متجوزه فيه كده بيعيروني ودايما بيضايقني وحسيت اني انا فيها نقص. انا فعلا رحت كشفت وكده وطلع عندي تكيسات، بس انا حاسه ان انا حياتي واقفه. تمام. واقفه على الحاجه دي، مش عارفه ان انا اصلا اعيش حياتي بسبب الموضوع ده، مش عارفه اتاقلم معاهم ولا مع الناس ولا مع اي حد. طيب تمام. انت بتاخدي العلاج بتاع التكيسات اللي على المبايض؟ باخده. طيب اسمعيني ياسمين، خلينا ابتدي بياسمين بسرعه كده علشان ايه نطلع بعديها على زوجة ياسر. اولا موضوع ان حماتك انت لو ما خلفتيش احنا هنمشيكي وهنعملك والكلام ده، القرار مش بتاعها، القرار بتاع الزوج. وقولي له ان امك بتقول لي الكلام ده، ومن فضلك امنع الكلام دوت عن مسامعي. رقم اتنين، كويس انك خدتي بالاسباب ان انا اروح تداوى عباد الله، فرحت وطلع فيه تكيسات سهل جدا وعلاجها جميل وبيتاخد وبتبقي زي الفل، وبس ظبطوا الفترات وتبقي متابعه مع دكتوره نسا بحيث نقول فترات التبويض امتى، بحيث هو يجي على الفترات ديت مره واتنين ويستقر على الاقل يعني من 3 ل 6 شهور عشان يحصل، او 1 2 3 4 حيضات ورا بعض بحيث ان يحصل يعني هكذا بيوصوا يعني. والافضل انه ياخدك معاه، ما ياخدك معاه قولي له رزقي ورزقك على ربنا وربنا هيرزقك، تاخدني معاك ونبقى مستقرين نفسيا والكلام ده، وربنا ياذن بالحمل باذن الله. تمام. لكن لا تخلي كلام الاخرين ياثر عليكي، ولا تخلي كلامها يتعبك، ولا الحاجات دي. ادعي ربنا سبحانه وتعالى باسمه الوهاب، تاخدي بالاسباب، كلمي زوجك يمنع الاذى ده عنك لان هو الراجل، قول له امنع الاذى والكلام ده عني، ولو تسعى وادعي يا رب يجعل له يا رب باب رزق واسع ياخدني معاه. تمام كده. عبد الله سبحانه وتعالى لك بالخير ياسمين. سؤال ياسر، زوجتي ما بتسمعش الكلام بقى لها 20 سنه، بقول لها ما بتسمعش الكلام ومدوخاني اقول لها اعملي كذا في التربيه ما بتعملش. طيب ازاي الزوج ينصح زوجته في امور التربيه او امر سلوك في البيت غير معدل؟ بالراحه، ربنا قال ايه؟ ومن احسن قول، يبقى بالراحه ومش على سبيل النقد. انت لو قلت لها على سبيل النقد اقول لك اقسم بالله هتقول من هنا للسنه الجايه مش عامله حاجه. النفس تأبى، مش زوجتك بس، البشريه كلها. لا ما تكلمنيش بصيغه اوامر، ما تكلمنيش بصيغه نقد او لوم، انا مش عامله يلا. لكن اللهم بارك عليك يا زوجتي، انت صالحه والله انا عارف انك عايزه صلاح البيت. الجمله الجميله اللي انت قلتها في اخر المكالمه اخ ياسر، انا عارف ان هي عايزه صلاح البيت، ابدا بيها. فممكن يا دي الزوجه تعملي كذا، طب ممكن بالراحه مع الولد، طب سيبي لي الولد الكبير وبس ايه اديني التلميحات كده وانا هتكلم معاه، وده وقتك مع الشباب والاولاد اللي كبر بعد سن 13 سنه، ده وقتك. النقطه كمان اللي انا عايزاك تعملها خلاف التلطف واحسن قولا وابتدي بالمدح، ما اقولش على سبيل اللوم والنقد، ما تخليك انت قدوه. يعني انت اعمل السلوك وخلي اهل بيتك يقلدوه. إيه ما بتسمعش الكلام؟ طب هي متعبه، دايره في قلب البيت والعيال والطلبات فما عندهاش وقت، نوفر لها وقت، نجيب لك واحده تساعدك كل اسبوعين ثلاثه ولا حاجه، نعمل مش عارفه ايه. طب عايزانا نعمل ايه؟ يلا يا ابني تعالى ساعد امك بكذا، تعالى يا حبايبي اعملوا كذا معاهم. هي اقعدي وفري الوقت ده، هي ارتحتي؟ لما هي هتهدى نفسيا هتعرف. وادعوكي يا زوجة الاخ صلاح من الشرق، من ياسر من الشرقيه جبنا صلاح منين إيه؟ اولا انك انت تسمعي حلقات التربيه بتاعتها، خدي حلقه كل يوم او كل اسبوع طبقيها في اسبوع. رقم اتنين، عندك حاجات في التربيه الايمانيه اللي تعينك انت على حاجات الحياه، والحاجات اللي المطلوبه من زوجك برضو موجود. تابعوا الحلقات يا جماعه واسمعينا، ادعوا الله سبحانه وتعالى يشرح قلبك وصدرك للخير، اللهم امين. معانا كام دقيقه يا شباب؟ ها معنا دقيقة ونص. خلينا كده بسرعة ناخد الحاجات اللي على اللايف. أم بودي بتقول أهم شيء الاستقرار النفسي. طب معنا رسالة ناخدها من متأخرين عندنا. طب يلا بينا. السلام عليكم يا دكتورة. أنا متزوجة من 14 سنة، عندي 3 ولاد، أكبر بنت 13 سنة. زوجي مقصر معايا في كل حاجة وبيتعدى عليا لفظيا وجسديا، بيهن كتير قدام أولادي وأهلي وأهله، مقصر في كل حاجة وأنا مش عارفة أتعامل معاه، وللأسف مش هقدر أتطلق لأنه أهلي مش مرحبين بيا. طيب وإحنا تقريبا خدنا السؤال ده قبل كده صح؟ والله الأسئلة بتتكرر على فكرة. طيب خلينا كده في أقل من دقيقة نتكلم ونقول رفضي الأذى، ما تسمحيش لأي حد لا يأذيكي لفظيا ولا جسديا، ما بقولكيش اتطلقي لكن اعملي جلسة عيلة وهاتي الرجالة اللي في عيلتك، أبوك مش موجود هاتي أخوك، أخوك مش موجود هاتي عمك، هاتي جد الوارث في العيلة، هاتي الناس اللي أنت تأمنيهم دول ناس صالحة، والناس دي اديني بس 30 ثانية إسلام، الناس الصالحة اللي يقدروا لهم تأثير على زوج، ده رقم واحد. رقم اتنين الكلام. بس يا زوجي أنا ما بحبش الإهانة ولا بحب التحقير ولا السفه في الكلام ده، لو هتأذي جسديا أنا هدخل الناس وهتعرف أن أنت راجل درب، ودلوقتي هبص المحكمة بتدي سنة اللي بيمدي له على زوجته، بتدي سنة وغراماتها موجودة، فقولوا احنا لا عايزين نفضح نفسنا، ولا يتقال للعيال اللي ده ابوكوا ضرب امكوا وما اعرفش اشتكتوا وطلعت ترند، ولا مش عايزين الكلام ده. اقعدي معاه انت كمان كلميه قولي له الكلام ده ينتهي، وانا لن اسمح ولن اقبل ابدا باي اهانه، ودخلي حد كبير من العيال، يا من عنده حد عاقل وعارفه ان هو حكيم ومش هيجي عليك ويبقى عدل في الحكم، او حد من عنده. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يلهمكم بالحل ويشرح صدوركم للخير. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، صوت كل المصريين، عرق الجبين.